سنة الله في هذه الدنيا ابتلاء العباد بالخير والشر، يعني بالنعم واللذات وبالمصائب والمؤذيات، كل هذا ابتلاء. لتتبين حقائق العباد من يشكر ويصبر، إن في ذلك لآيات لكل صبّان شكور. لكن المؤمن هكذا، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. ومن المؤذيات أو الأمور الضارة مثل البرد والحر، البرد حارة يكون ضارا يقتل وتتلف به أموال، تتلف به نفوس، وكذلك الحر. وتارة يكون قل من ذلك لكن مؤذي، يتعذى الإنسان مثل هذا البرد الذي نحن نحسه نتعذى به، لكن ولله الحمد ليس هو من النوع الذي يحصل به الضرر، لكن يتعذى به الإنسان، يتعذى به، يحس بتأثيره على بدنه، ولهذا يتقيه الإنسان. الله أمد العباد، الله جعل لكم مما خلق ظلالا، جعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. وقال سبحانه وتعالى في الأنعام، الأنعام يعني بهيمة الأنعام، والأنعام خلقها لكم، والأنعام خلقها لكم فيها دفء، فيها دفء بما يحصل من جلودها، بل جلودها وشعورها وأشعارها وأوبارها وأصوافها، تتخذ منه الملابس ويحصل به الدفء. فكما يبتلي عباده بهذه الأمور التي يتأذون بها، أمدهم بوسائل وأسباب وقائية، أسباب يتقون بها هذه الأمور. فالمقصود أنه ينبغي للمسلم أن يتفكر فيما يمر عليه في هذه الدنيا وفي هذه الحياة وما يحصل له، ولا يتبرم. سبق أن نبه، لا يتبرم الإنسان، الجو متقلب، الجو يتقلب، الحمد لله. من الذي يقلبه؟ ربك هو الذي يقلب، تارة الحر وتارة برد، وتارة برد شديد وتارة خفيف، الحمد لله، له الحمد على كل حال، على السراء والضراء. لا تتبرم، إن أصابك البرد فالحمد لله. وتذكر إنما يصيب الإنسان حد من أصغر ما يكون هو يكون كفارة له، يكون كفارة. هذا البرد الذي نحن نحسب ونتأذى به، ما يحصل لنا من أذى ويكون كفارة. لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها، الحمد لله. فإذا حصل الإنسان يعني حر يتأذى به ويتضايق منه، أو برد مثلا، أو فليعتزب وليتذكر إنه أولا أنه بتدبير إلهي، تقدير، كل ما يجري في هذا الوجود من خير وشر كله بتقدير وتدبير حكيم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، هذا شامل لكل ما يجري من الأمور المحبوبة كبيرة أو صغيرة، أو الأمور المكروهة كبيرة أو صغيرة، كلها تجري بتدبير إلهي وتقدير وتدبير حكيم، له الحكمة البالغة في ذلك. فلا كما يقال لا يتضايق الإنسان، يتضايق ويتبرم أو يزيد به، يتجاوز به الأمر فيتسخط على قضاء الله وقدره، لا، هذا ابتلاء. والحمد لله يؤجر الإنسان حتى في البرد إذا توضأ الإنسان بالماء البارد لأنه ما وجد ما يسخنه صبر على هذا فإنه أعظم لأجله، ومن وذلك من أسباب رفع الدرجات إسباغ الماء إسباغ الوضوء في إسباغ الوضوء في المكاره. فالحمد لله أو وجماع الخير للعبد هو أصل الإسلام. الإسلام الكفار والعياذ بالله كل ما يجري عليهم من خير وشر كله وبال عليهم، لا شكر ولا ذكر ولا صبر ولا. لكن المسلم لا، المسلم له في هذه الحياة ولله الحمد يعني منهج وله عقيدة وله طريقة يسير عليها يحتسب بها ويتقرب بها إلى الله، فالحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين الصابرين الذاكرين الفطير المتفقهين في حكمة الله المتدبرين، نعم المتفكرين أيضا الصابرين الشاكرين المتفكرين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكرون في خلق السماوات والأرض يعني وما بينهما وما يجري في هذه على وجه الأرض. ليس التفكر فقط في جرم الأرض أو جرم السماء، لا التفكر شامل في كل المخلوقات حتى الجزئيات. تفكر في مخلوقات الله وفي تصريف الله للأمور وتصريف الرياح. شوف تصريف الله يذكر عباده بتصريف الرياح، تارة تأتي الرياح قوية وعاصفة، وتارة تكون رخاء، وتارة تكون شمالا أو جنوبا أو شرقا أو غربا أو بين ذلك. الرياح لها أنواع من الأنواع من التنوع وتصريف الرياح. فهذا آية الله ذكر به في سورتين، في سورة البقرة وفي سورة الجاثية، تصريف الرياح. الرياح تأتي تارة تكون عذابا كما أهلك الله بها قوم عاد، وتكون رحمة للعباد وينصر الله بها من شاء كما نصر الله بها المؤمنين يوم الأحزاب ودمر بها المشركين. المهم من علينا التفكر والتدبر والصبر والشكر حتى ننتفع بما يجري في علينا في هذه الحياة. نسأل الله يثبتنا وإياكم على دينه، وصلى الله على نبينا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.